إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول بعد المقدمة في شرح كتاب رمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله. وهذه المصنفات التي هي كتب العقيدة يصنفها أهل العلم لسببين: الأول لتثبيت العقيدة، ليثبت بها عقيدة أهل السنة والجماعة، والثاني ليرد بها هذه الشبهات التي عرضها طائفة من أهل البدع ليلبسوا على الناس دينهم. وأنتم تعلمون أن هذا المبحث على وجه الخصوص، أعني الأسماء والصفات، ضلت فيه فرق كثيرة، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب بياناً شافياً كافياً. فإن الله سبحانه وتعالى لما ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الشريعة الكاملة، أمره أن يبلغ الناس الكتاب والحكمة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أجل ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة باب الأسماء والصفات، لأن هذا الباب الإيمان به من ثمرته أن يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم إما من إيمان وإما من نفاق. فالصحابة رضوان الله عليهم علموا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا الباب، فتعبدوا لله عز وجل، وعرفوا ما لله عز وجل من محامد وصفات، فتفاعلوا بها حتى عبدوا الله عز وجل بالأمر الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، حتى خرج في الإسلام أناس لم تتمكن معرفة الله من قلوبهم، ولم يدخل الإيمان في قرارة نفوسهم، فأوقعهم الشيطان في الحيرة، في الشك، في الضلالات، فحكموا عقولهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى عرفوا بعض الشبهات وبعض الانحرافات على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوها، يعني عرضوا هذه الشبهات، لقيت قلوب أناس أو لقيت قلوب أناس ضعيفة كانوا أمثالهم، لم يتمكنوا من الإيمان، لم يعتقدوا ما عليه الناس في الزمن الأول، فانحرفوا عن منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا قام أهل العلم الذين هم على الحق المبين، فبينوا للناس أن هذه ضلالات، وأنها شبهات، وأنها شبهات أو شبهات ليست لها في الشرع كبير نصيب، بل هي عند قائليها متهافتة. فقاموا فصنفوا في باب الاعتقاد، فمن مثبت لهذا الباب، ومن راد على أهل البدع على اختلاف نحلهم وطوائفهم. كان من جملة هؤلاء الذين ثبتوا عقيدة أهل السنة وردوا على أهل البدع هو الإمام موفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله، وهو كما وصفه ابن النجار كان على قانون السلف، فصنف ابن قدامة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فبين رحمة الله عليه فيه نبذا من اعتقاد أهل السنة وبعض الغيبيات التي ينبغي على طالب الحق أن يعلمها جيدا، حتى نفع الله عز وجل بهذا الكتاب الموجز طوائف من الناس. وكان من توفيق الله عز وجل لموفق الدين أن جعل اسم كتابه أو أن جعل اسم كتابه لهذا لمعة الاعتقاد. فإن اللمعة في اللغة لها عدة معاني، من جملتها البلغة من العيش، الذي يكفي لسد الحاجة، والبلغة هي القطعة والجزء، فهذا معنى اللمعة. واللمعة أيضا من اللمعان، فالبلغة فاللمعة هي البلغة من العيش الذي يكفي لسد الحاجة، يعني الجزء والقطعة يكفي لسد الحاجة. واللمعة أيضا من اللمعان، من الضياء الذي له نور ولمعة. والاعتقاد هو الحكم الجازم على تعريف طائفة من أهل العلم. فكأن ابن قدامة عليه رحمة الله أراد أن يخبرك في بادئ الأمر باسم هذا الكتاب أنه قد ضمن كتابه هذا جملة من اعتقاد أهل السنة الذين هم على الحق، هذا الاعتقاد الذي له ضياء ولمعان بخلاف عقيدة أهل الضلال من الظلمة والعتمة. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يحوي أمور الاعتقاد كلها وكلاهما صحيح، إلا أنه وضع فيه جملة وقطعة من اعتقادهم يكفيك لأن يبلغك الله عز وجل سبيل الرشاد. فعنى بقوله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، أي قد وضعت لك في كتاب هذا جملة وجزءا من اعتقاد أهل السنة، إن عملت به واعتقدته نجاك الله عز وجل وبصرك إلى طريق أهل الحق الذي فيه ضياء ولمعان وفيه ما يكفيك لأن تعلم وتعتقد ما عليه السلف الأول من الحق المبين. فهذا معنى قوله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم، الظهر منك بس اللي بطيء في الكتاب صح؟ ما هي اللمعة؟ البلغة من العيش الذي يكفي لسد الحاجة، وهي من اللمعان. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، وهذا الاعتقاد صار على من هذا الاسم صار على من على الأمور التي صار القلب مستقرا لها. فكل ما استقر في القلب واعتقده العبد سمي عقيدة. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل إما أخبار وإما أحكام، والأخبار محلها الصدق والكذب، لكن أخبار الله عز وجل محلها الصدق، والصدق محله القلب. فكل ما أخبر الله عز وجل وقع في القلب فاستقر فعقد القلب عليه، فسمي عقيدة، سمي عقيدة. هذا الكتاب الذي صنفه ابن قدامة عليه رحمة الله مباحثه العامة التي تكلم فيها، تكلم عن الأسماء والصفات، وتكلم عن القضاء والقدر، وتكلم عن الإيمان وما عليه أهل السنة بخلاف قول المرجئة، وتكلم على أمور الساعة وأشراطها. ثم ختم كتابه هذا بالكلام على الصحابة وما لهم من حقوق ينبغي أن تحفظ، ثم جعل آخر فصل فيه كلامه على أهل البدع وأهل السنة كيف يتعاملون معهم وما هو الواجب نحو أهل البدع، ثم ذكر طوائف منهم كالجهمية والمعتزلة إلى آخر ما ذكره من كتابه هذا. وهذا الكتاب يتميز أنه جمع جملة من آثار السلف، فترى الحافظ رحمة الله عليه أعني ابن قدامة يأتي على كل مسألة فيذكر فيها آثارا عن السلف، وإنما يفعل ذلك، وهذا دأب الثقات ممن يصنفون في هذا الباب، أنهم يخبروا الناس أن السلف كلهم مهما تباعدت أقطارهم وأعصارهم يتفقون على كلمة واحدة في هذا الباب، فمن كان في خراسان ومن كان في نجران ومن كان بمكة ومن كان في الري كلهم إذا تكلموا في باب الاعتقاد تكلموا بكلام واحد مع اختلاف العبارات، لكنهم تتفق عباراتهم ومعاني تلك العبارات على عقيدة واحدة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المصدر الذي تلقوا منه ذلك واحد لم يتغير، لا ترى فيه عوجا. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب جيدا بما فيه من أثار فهما وحفظا، حتى يسلك كما قال رحمة الله عليه سبيل الحق وسبيل الهدى والرشاد. ونسأل الله أن يتم علينا شرحه كما تم علينا الأول. بدأ الحافظ رحمه الله كتابه بالثناء على الله عز وجل فقال، علّ صوتك، قال الحمد لله المحمود بكل لسان. أول ما يفتتح أهل العلم كتبهم يفتتحونها بالثناء على الله عز وجل، وهنا قال الحمد لله المحمود بكل لسان، أي أن الله عز وجل حمده الكل، مؤمن وكافر، والمؤمنون يحمدون ربهم عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال، والمشركون يحمدون ربهم عز وجل بلسان الحال أو بما رفعه الله عز وجل في أجسادهم من تسبيح لله عز وجل، كما قال ربنا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض كله، وقال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالبهائم تسبح ربها عز وجل، فكل لسان خلقه الله عز وجل ممن يعقل وممن لا يعقل يسبحون الله عز وجل، وهذا معنى قوله الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. ربنا سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض لم يخلق هذا الزمان من عبادة الله، فربنا سبحانه وتعالى عبد من أول ما خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، فلن يخلو زمان ولا مكان من عبادة الله عز وجل إلا إذا أراد كما عند مسلم وغيره لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله. فربنا سبحانه وتعالى معبود في كل زمان. نعم. الذي لا يخلو من علمه مكان، لا في السماوات ولا في الأرض. لما؟ لإحاطة علمه سبحانه وتعالى. فربنا أحاط بكل شيء علما، فما من موضع في السماوات ولا في الأرض إلا والله به عليم. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. يعلم ما يخرج من الأرض، يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. فمن كمال إحاطة الله ومن كمال علم الله عز وجل أنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ثم لا يشغله شأن عن شأن. فربنا سبحانه وتعالى تنزه عن مشابهة خلقه. ربنا ليس كأحد، إذا انشغل أحدنا بأمر شغله ذلك الأمر عن أمور أخرى، لكن الله عز وجل لا يشغله شأن عن شيء عن شأن. ربنا يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع ويعز ويذل، ويفعل ذلك كله سبحانه وتعالى في آن واحد، فلا يشغل الخلق عن الإحياء ولا عن الرزق ولا عكس ذلك. كذلك لا يشغله أحد عن أحد. ولهذا في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، لو أن العباد كلهم قاموا في صعيد واحد فسأل الله عز وجل في نفس واحد، لم يشغل ذلك، لم يشغل سماع أحد عن سماع الآخر، بل يسمع ربنا سبحانه وتعالى الكل فيقضي للكل حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. نعم. نعم. قال جل عن الأشباه والأنداد. الشبه أن تقول فلان يشبه فلان، فلان يشبه فلان، والشبه يلزم منه وجود من يشابه، وجود من يشابه، والمثل لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ذلك. الند هو المثيل. فربنا سبحانه وتعالى جل، يعني عظم ربنا سبحانه وتعالى أن يكون من خلقه من يشبهه، ولا أن يكون من خلقه من يمثله سبحانه وتعالى. كما أن ربنا سبحانه وتعالى غني عن خلقه أجمع، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد، بل ربنا سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الأمر العظيم الذي نسب إلى الله عز وجل هو الذي تكاد الجبال أن تنهد منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى صاحبة ولا إلى ولد لكمال غناه سبحانه وتعالى. ونفذ حكمه في جميع العباد. حكم الله نافذ على الكل. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمضي أمرا أمضاه، وليس بمقدور أحد أن يخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى. والمراد بالحكم هنا القدري، فالحكم نوعان: قدري وشرعي، وتفصيل ذلك يأتي، لكن نعلم هنا على الإيجاز. الحكم نوعان: حكم قدري وحكم شرعي. الحكم القدري ناسب الناس كالموت مثلا، الموت قدره الله عز وجل على الكل، وليس بمقدور احد ان يمنع الموت عن نفسه. وهذا الحكم القدري قد يحبه الله وقد لا يحبه، فلا تلازم بين تقدير الله عز وجل ان يفعل العبد المعاصي مثلا، وهذا المصلحه اما له واما لغيره، فلا تلازم بين الامر القدري والحب. لكن الامر الشرعي كالصلاه مثلا امر قدره الله عز وجل وحكم به وامر به عباده، لكن ترى من الناس من لا يصلي، ترى من الناس من لا يصلي، فهذا الحكم الشرعي قد لا يفعله العباد لكنه يتلازم مع محبه الله عز وجل. فالمراد نفذ حكمه في جميع العباد لان حكمه القدري نفذ في الكل سبحانه وتعالى. لا تمثله العقول بالتفكير، لو ان اذكياء الناس كلهم اجتمعوا على ان يجعلوا لله مثلا ما استطاعوا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى نفى المثليه عن نفسه سبحانه وتعالى، ثم لم ير الله عز وجل احد، لم ير الله عز وجل احد من عباده حتى يكيفوا له او ان يمثلوا له. كذلك القلوب، القلوب اذا توهمت، والوهم هو التفكير بالخطا، اذا توهمت القلوب كيف تكون لله عز وجل، كيف تكون صفات الله عز وجل، ما استطاع هذا الكون والكيفيه. استاثر الله عز وجل بعلمه ولن يحيط العباد به علم. نعم. وهنا ننبه على عباره قالها بعضهم ويعترض عليها اخرون، وهي انهم يقولون مثلا في مثل هذه المواطن كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. هل هذه عباره صحيحه ام لا؟ ليست صحيحه. لما؟ ها؟ ها؟ نقول العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة عند أهل السنة بالمعاني بمعنى الكلمة لا بنفس الكلمة، لا بنفس الكلمة. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، هذه عبارة صحيحة من وجه وضعيفة من وجه، لكن القائل أراد بها الصحة. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، هل المراد بخلاف ذلك عكسه؟ فإن أريد بالخلاف العكس فهذا باطل، فلو قيل كل ما دار بذلك فالله بعكس ذلك هذا باطل حقا. فلو أني تخيلت ربي على صفة فإن العبارة تكون عكس هذه الصفة تكون لله غضب، لكن كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك يقال لك ويقال لي ويقال لفلان. فقد أتخيل ربي أنا بهيئة معينة، وأنت قد تتخيل ربك بعكس ما تخيلته، فيقال لك ويقال لي كل ما دار ببالك فالله بخلاف ما قلته وما تصورته وأنت كذلك. فالعبارة صحيحة من هذا الوجه. نعم. أكثر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من الآيات التي يجعلها أهل السنة قانونا في باب الأسماء والصفات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، نفى المثلية عن نفسه لكنه أثبت الصفات، أثبت ربنا صفتين له السمع والبصر. أليس عباد الله من منهم السميع والبصير؟ فهل لما وصف الله عز وجل عباده بالسمع والبصر ووصف ربنا نفسه بالسمع والبصر، هل السمع كالسمع والبصر كالبصر؟ ربنا نفى ذلك ابتداء فقال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذا القانون الذي يسير عليه أهل السنة إلى هذا الباب الذي ضلت فيه أقوام. نعم، سبحانه وتعالى له أسماء الحسنى والصفات العلى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الاسم هو ما تعين به المسمى، الاسم هو ما تعين به المسمى. فإن قلت الرحمن فسمى الله، وإن قلت الرحيم فسمى الله، وإن قلت الله فسمى الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى، فالأسماء منها ما يمتدح بها ومنها ما لا يمتدح. فربنا له منها الأسماء الحسنى وله منها أيضا الصفات العلى العظيمة الشأن سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، وهذه من الآيات التي تدل على الأسماء والصفات. فربنا أثبت له اسم الرحمن، ثم أثبت له العلو وأثبت استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. سيأتي موضع الاستواء في موضعه، لكن الشاهد الرحمن على العرش استوى، وهذه من مواضع سبعة ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى ذلك. وأهل العلم كما يقولون في كتاب الله وفي سنة نبيه ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالكل ملك لله عز وجل، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت أديم الأرض، هذه كلها ملك لله عز وجل. فربنا يعلم ما بينهما، ما بين أيدي الناس، يعني ما مضى منهم، وما يعني بين أيديهم يعني الذي مضى من أعماله، وما خلفه يعني ما سيأتي منها. هذا كله ربنا سبحانه وتعالى به عليم، وهذا أيضا يدل على ماذا؟ على إحاطة الله عز وجل وكمال علمه سبحانه وتعالى. نعم، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. ما من جبار في الأرض إلا وأذله الله عز وجل عزة، يعني ما أراده أنظار، وحكما يعني حكمه نافذ أيضا في الكل لكمال عزه. وهنا مر بنا هذا ذكر كثيرا، أن ربنا سبحانه وتعالى يصر المصفتين لهما أثر، لهما أثر. فيقرن العزيز بالحكيم، لما؟ لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. فمن الناس من هو حكيم يضع الشيء في موضعه، حكيم يضع الشيء في موضعه، ولكن ليس له سلطان أن ينفذ ما أراده من صواب على الناس. فهذا اتصف الحكمة لكنه خلى من العزة والسلطان. ومنهم من عنده عزة وسلطان، إذا أمر بأمر نفذه كله، لكن قد ينفذ أمره بلا حكمة. لكن ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن العزة بالحكمة، بكمال حكمة وكمال عزه سبحانه وتعالى. نعم، موصوف بما وصف به نفسه، موصوف بما وصف به نفسه. وهذه قاعدة أيضا عند أهل السنة، وهي أن أسماء الله توقيفية، نتوقف في نسبة الأسماء والصفات إلى الله على ما علمنا الله ورسوله إياه، لأن العقول لا دخل لها بهذا الباب. فالعقل من أين له أن يعلم أن الله استوى على العرش؟ من أين يعلم أن الله قلم يد؟ هذه الصفات لا دخل للعقول بها، محلها النقل السمعيات، هذا محلها. إذن فربنا موصوف بما وصف به نفسه، وهو أدرى وأعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. فكل ما وصف الله عز وجل، كل ما وصف به نفسه، وجب علينا أن نسلم به وأن نصف به ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه من غيره. هنا تنتبه إلى كلام المصنف، سيأتي معنا إدراكات وسيأتي تعليلات وأشياء ينبغي أن تعلم في هذا الباب، فانتبهوا لهذا الكلام الذي سيذكره المصنف رحمه الله عليه. وكل ما جاء في القرآن أو صح صلى الله عليه وسلم نعم، هنا انظر يقول وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول، ها وترك التعرض له بالرد والتأويل، ها والتشبيه، نعم قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. كلامه صحيح؟ هنا هذا أول موضع استدرك على المصنف، وسيأتي تحميل عليه رحمة الله. يقول وكل ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وقبل أن نشرع في شرح هذا الأمر وهذا الكلام من كلام رحمة الله عليه، سنذكر مسألة ينبغي أن تفهم جيدا في هذا الباب، لنعلم صحة الكلام من ضعفه ونعلم الحق من غيره، وهو الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن. المحكم والمتشابه في القرآن، وهذه المسألة الكلام فيها على عدة مباحث. الأول تعريف المحكم والمتشابه. المحكم، وأرجو أن تفهموا هذا الكلام جيدا، نؤصل هذه الكلمات حتى نأتي إلى موضع تفهمون فيه الكلام لتعلموا الحق في المسائل. المحكم هو ما اتضح معناه. المحكم هو ما اتضح معناه، ولا يحتمل من التأويل إلا وجه واحد، ولا يحتمل من التأويل إلا وجه واحد. المحكم هو أمر واضح ليس له إلا تفسير واحد، معناه واضح. والمتشابه هو ما لم يتضح معناه، وما لم يتضح معناه، وله وقد يحمل على عدة أمور، يعني أنه يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه. إذن المتشابه ما هو؟ هو ما لم يتضح معناه، جاء نص مشكل عليه، معناه لم يتصرف له. هذا يدخل نسبيا في المتشابه، يدخل في المتشابه، ويحتمل اكثر من وجه، يحتمل اكثر من وجه. فهذا معنى المحكم والمتشابه. فهل في القرآن المتشابه؟ هل في القرآن المتشابه؟ فنقول فيه تفصيل. القرآن كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه. القرآن كله محكم وكله متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه. وكل ذلك ذكره الله عز وجل في كتابه. فقال ربنا سبحانه وتعالى في آية هود: كتاب أحكمت آياته. فدل ربنا، فذكر ربنا أن الكتاب كله محكم. وفي آية الزمر قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. فذكر ربنا أن القرآن كله متشابه، نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وفي آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فذكر ربنا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. فكيف الجمع بين الثلاث؟ فيقال: القرآن كله محكم، القرآن كله محكم لأنه نزل من حكيم خبير سبحانه وتعالى، أتقن لفظه وأوضح معناه، فإنه أنزله بلسان عربي مبين. فلا ترى في كتاب الله اختلافا لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهو أحسن الحديث، أحسن الحديث، ألفاظه أخطأ الألفاظ ومعانيه أوضح المعاني. فالمحكم المتقن، كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت آياته. فإن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب لهذا الإنسان العربي أنزله على فصحاء العرب، فسمعوه ولم يشكل عليه منه شيئا. إذن كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت في غاية الإتقان وفي الإعجاب. وأما قوله سبحانه وتعالى كتابا، قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي النسق وفي الإعجاز وفي الصدق. ثم ربنا قال متشابها متان، يعني تثنى فيه الأخبار، فهو متشابه من هذا المعنى، يشبه بعضه بعضا ويثنى فيه الوعد والوعيد، فيه الأحكام والأخبار، فيه صفة أهل الجنة وصفة النار، وهو مثال. إذن فالمتشابه في الآية المراد به أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي النسق وفي الإعجاز وفي الصدق. وهاتان الآيتان ليس المحكم فيهما والمتشابه كالمحكم والمتشابه في آل عمران. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال كتاب أحكمت آيات، لكن في آل عمران قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فهذه الآيات المحكمات اللواتي هن أم الكتاب هن الآيات الواضحات الدلالة، الآيات الواضحات الدلالة التي لا التباس فيها على أحد، التي لا التباس فيها على أحد. وهم أم الكتاب لما؟ وهم أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف عند التشابه. فالآيات المحكمات هن الآيات الواضحات الدلالة الذي لا اختلاف فيها بين الناس. وأما الآيات المتشابهات فهن الآيات اللواتي اشتبهت دلالتهن أو اشتبهت دلالتهن على بعض الناس أو على كثير من الناس، قد يجهلون معانيها، لكنها عند التحاكم عند ردها إلى المحكم تتفق ويتضح معناها. إذن فالإحكام في آية هود كتاب أحكمت آياته المراد به ماذا؟ الإتقان. إذن في الكتاب كله متقن محكم. وأما المتشابه في الزمر نزل آخر من حديث كتاب المتشابهة فهو أنه يشبه بعضه بعضا. وأما آل عمران فمنهم محكمات الواضحات الدلالة التي لا التباس فيها على أحد، ومنهم المتشابهات التي قد يلتبس وتلتبس دلالتها على بعض الناس على بعض الناس. إذن فهذا تفصيل والجمع بين الثلاث. تبقى المركز الثالث. نعم. نعم قد يقال هذا، لكن احنا نقول يحمل هذا على وجه ويطرق على بابه، ويحمل هذا على وجه ويطرق على بابه. وفي التفصيل آل عمران، تفصيل آل عمران. ثم المبحث الثالث، هل في القرآن آيات متشابهات لا يعلم معناها؟ هل في القرآن ما لا يعلم معناها؟ والجواب أن القرآن كله من أوله إلى آخره ليس فيه آية واحدة جهل الأمة كلها معناها. القرآن كله من أوله إلى آخره ليس فيه آية واحدة جهل الأمة معناها. نعم قد تجهل بعض الأمة بعض الآيات، لكن يستحيل أن تجهل الأمة كلها مع حق واحد فضل عن آية فضل عن آية. فماذا يقال في الأحرف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد؟ فهل هذه لها معاني؟ ها؟ لو قلنا نعم نعم. من أهل العلم من قال بأن ألف لام ميم وهذه الحروف التي في فرق الصور مرادة لإعجاز العرب، فهم فضحاء، وهذا القرآن جاء مركبا من حروف يعلمونها وهم أفضح العرب وعندهم بلاغات، فأنزل الله في فرق الصور هذه الأحرف ليخبرهم أنكم عاجزون عن أن تأتوا بمثل. لكن هذا ليس معنى، هذا سبب، هذا سبب. والمعنى ابن عباس فسر ذلك ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم. يعني عندنا جامع أثر من جوامع الجريمة قال وفي ضريع والضريع حواليه ربنا كاتب والضريع ورا المصليين فنادي جامعة البحرام صلي في المسجد الذي ما فيش قبر، بس القبر ورا. أنا أقول لك القبر نمسى لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا وعدا، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. يعني بس دلوقتي فيه أنا أقول لك في جنازة دلوقتي دخلت الجامع واحنا حصلوا العصر الرسول، راح صار بين تصلي الجنازة؟ لا الجنازة لا الجنازة مش قبر انت الخشبة مش قبر نعم ليس ثم قبر ما هو رفع حوالي ربنا ثلاثة خليك بس خليك معاه الخشبة دي تسمى قبر لا تسمىش قبر القبر معلوم مفحوط ومحفوظ ده اسمه ايه والرسول نهى عن ذلك لكن هل لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن يجوز انك تصلوا خلفه او تصلوا امامه ما قالش حاجه بس احنا شوف دايما لقينا الجامع دي موعود قال البلد ما فيش حد يعاقب تقدر تشيل القبر من مكانه ممكن بس القبر دي يعني بتاع عائله طاهره احنا كلنا طهارش يعني عائله مثلا زي عائله الحسين زي عائله البتاع وصلى على النبي والسلام هم متعرضين ان هم بيزوروا ما صلوش بقى له فلسه لا مش هذا الله ماشي طيب نقول ايه ها الحروف المقطعه فسرها ابن عباس وفسرها غيره من اهل العلم قال الله اعلم الف لام ميم الحاصل أن آيات القرآن كلها الأمة أطبقت على تفسير القرآن كله لم يأتوا على حرف قالوا لا نعلم معناه فالأمة كلها جنسها علمت القرآن كله لكن قد يغيب آية وتغيب آيات على بعض العلماء على بعض الناس لا بأس لكن كما قلنا يستحيل أن تجهل الأمة كلها حرفا واحدا أو أن تجهل معنى حرف واحد لماذا؟ الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين أنزله على من؟ على عرب بل على أصح العرب لما أنزله عليهم هل استشكلوا منه شيئا؟ لم يستشكلوا ولذلك كانت المعجزة أن القرآن من جنس ما يتقنونه المعجزة تأتي من جنس ما يحسنه القول والقرآن عربي وهؤلاء عرب أفحاء فصحاء في لغة العرب فلما جاءهم القرآن بجنسه ما اعترض ما منهم من أحد قال إيش معنى ألف وإيه معنى لام إنما لما سمعوا ذلك وهم أنتم تعلمون أنهم كانوا يتتبعون القرآن لعلهم يجدوا فيه ما ينكرونه على محمد صلى الله عليه وسلم فلو أن هذه الأحرف جاهلت الأمة معناها الصحابة ابتداء لأخذوا الكفار على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن كله أمر بتدبر القرآن كله ولم يستثني الله عز وجل هذه الأحرف المقطعة وإلا لقال الله عز وجل أنا أستثني لكم هذا لأنه لا يعلم معناه وهذا خطأ والحاصل أن الأمة كلها يستحيل علينا أن تجهل معنى آية واحدة إذا فهم ذلك يبقى المبحث الأخير هل نصوص الصفات من المتشابهات هل نصوص الصفات من المتشابهات الجواب أن نصوص الصفات من المحكمات أن نصوص الصفات وهذا الذي من أجله تبت المبحث كله هل نصوص الصفات من المتشابهات والجواب قطعا لا نصوص الصفات من المحكمات التي يشترك فيها كل الناس يعلم القائل والدالي العالم والجاهل والدليل أن الله عز وجل لما أنزل كتابه أنزل منه نصوصا فيها أحكام فلما أنزل الله مثلا قوله أولى نسم النساء فلم تجد ماء فتيمموا الصحابة اختلف هل المراد باللمس هو الجماع أم أنه اللمس باليد أم أنه القبلة اختلف الصحابة المختلف اختلف كما يقول ابن القيم في الصواعق وفي غيرها كما يقول ذلك الشيخ ابن تيميه في المجموع وغيره، بل اغلب ايات الاحكام وقع الخلاف فيها بين الصحابه، ايات الاحكام اغلبها وقع الخلاف فيها بين الصحابه. لكن ما نعلم ان احدا من الصحابه اختلف في معنى ايه واحده من ايات الصفات. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى: ما اعلم ان احدا من السلف جعل ايات الصفات من المتشابهات. الصحابه لما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فهموا معناه، ما استشكلوه لانها موافقه للغه العرب، مفهومه المعنى. الرحمن على العرش استوى مفهومه المعنى. كل ايات الصفات لا نعلم خلافا بين الصحابه فيه، وهذا يدلك على ماذا؟ على انها من المحكمات، يشترك الكل في معناه. اذن فمن قال بان ايات الصفات من المتشابهات فقوله مردود، قوله مردود. الصحابه علموا ايات الصفات ففهموا معناها وادروها على ظاهرها من غير تاويل ولا رفض، من غير تاويل ولا رفض، كي نفهم ذلك. وهذا المبحث خطير جدا في هذه المساله، وخلاصته الذي اريد ان تعلموه هو ان نصوص الصفات من المحكمات ليست من المتشابهات، ومن قال بانها متشابهات فقوله مردود. لكن من اهل العلم من قال بان وصوف الصفات من المتشابهات يعني على ان المتشابه هو ما لا يعلم معناه، فمن جمله التعريف المتشابه هو ما لا يعلم تاويله، ما لا يعلم تاويله. والتاويل على معناه منه ما تؤول اليه حقيقة الأمر، يعني حقيقة الأمر. بل يداه مبسوطتان، نعم لله يد، كيف هي؟ فحقيقة اليد لا نعلمها، نحن نعلم أن لله يد نثبتها ونعلم معناها، لكن كيفيتها نعلمها. فمنهم من قال بأنها متشابهة من هذا الوجه، لكن هذا خطأ. وشيخ الإسلام لما قال هذا في كتابه قال: وقال جماعة من أصحابنا وهم مصيبون من جهة ومصيبون من جهة. فالأسلم ألا نقل في هذه النصوص بأنها من المتشابهات حتى على الوجه الأخير الذي ذكرناه، واضح؟ بل نصوص الصفات من المحكمات. طيب، سأذكر شيئا آخر حتى يتضح الكلام في كلام المصنف رحمة الله عليه، وهو أصناف الناس نحو الصفات. أصناف الناس نحو الصفات، منهم صنف لم يثبت لله صفة، لم يثبت لله صفة، وقال بأننا إن أثبتنا الصفات لله شبهنا الخالق بالمخلوق، وكذب. فأدى بهم ذلك إلى أنه أنكروا آيات في القرآن، وأول من اثر هذه السرية الجعد بن درهم، الجعد بن درهم كان بالكوفة، فزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فسمع به هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الذات، فأمر خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري والي الكوفة، أمره بالقسري. فقام خالد خطيبا في الناس يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحب بالجعد بن درهم، فنزل فذبح. لكن هذه المقالة أخذها عنه الجهم ابن صفوان، وهو رأس مذهب الجهمية، رأس مذهب الجهمية في القرن الثالث الهجري حتى قتل أيضا. فهؤلاء لم يثبتوا لله الصفة، فهذا الصنف. الصنف الثاني أثبتوا لله الصفات، لكنهم جعلوا صفات الله كصفات خلقه، وهؤلاء هم المشبهة. هم المشبهة، قالوا في قول الله بل يداه مبسوطتان، نعم له يد كيف هي؟ قالوا كأيدينا. قالوا ايه؟ كأيدينا. فقيل لهم لما؟ قالوا لأن الله خطرنا كما نعقل، ونحن نعقل أن اليد هي هذه، وكذب. فإن الله خلق أجناسا فخلقنا وجعل هذه أيدينا، وخلق البهائم وجعل أيديهم ليست كأيدينا، وجعل الدواب أيديهم ليست كأيدينا، ولله المثل الأعلى. فهؤلاء وإن أثبتوا الصفات إلا أنهم جعلوا الصفات الله كصفات من؟ المخلوقات، وهؤلاء هم المشبهون طوال. الصنف الثالث أثبتوا لله بعض الصفات وجاءوا على معظمها فأولوه، وجاءوا على معظمها فأولوه، بل يداه مبسوطتان، يعني قالوا بل قدرتان، فقالوا اليد بمعنى القدرة. يوم يكشف عن ساق قال الأمر عظيم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال تنزل رحمته، تنزل رحمته، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك. فجاءوا على آيات الصفات ماذا صنعوا بها؟ حرصوها، أولوها، مع أنهم أثبتوا بعضها، أثبتوا بعضها. وصنف آخر، هؤلاء هم المؤولة وهم طوائف. وصنف رابع أثبتوا لله الصفات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، لكنهم قالوا لا نعلم معناه. قالوا ايه؟ لا نعلم معناه. قالوا الله سميع بصير حليم عظيم، لكن لا نعلم معنى السميع، ولا نعلم بصر، ولا معنى قدرة، لا نعلم معناه. وهؤلاء هم المفوضة. مفوضة عن ايه؟ فوضوا المعنى وفهموها جيدا. هؤلاء ماذا صنعوا؟ أثبتوا اللفظ وفوضوا المعنى، أثبتوا اللفظ وفوضوا المعنى. الرحمن على العرش استوى، استوى معنى استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. ما معنى الاستواء؟ قال الله أعلم. طب أهل السنة يقولون إيه؟ الاستواء. ما هو الاستواء؟ العلو والاستقرار، هذا معنى العلو. لكن هم يقولون ايه؟ نعم نؤمن بلفظ الصفة ونكل معناها على الله، يعني لا نعلم معناها. فهؤلاء كما يقول عنهم بعض اهل العلم شر الطوائف. وهؤلاء كما يفعل ابو غدة وجماعة يدعون مذهب السلف، مذهب التفويض، يقولون ان السلف كانوا مفوضة. لكن هذا القول لو علمتم معناه لعلمتم انه من اخبث الاقوال. لماذا؟ لان الصحابة لو كانوا مفوضة، يعني لا يفهمون المعنى، لكانوا كأجناس من لا يفهم. فقالوا هم الا اماني، لا يعلمون الكتاب الا اماني، جماعة جهال. فهل هذا تصور أن الله ينزل الكتاب كله وينزل فيه أجل ما فيه رؤية الصفات ثم يجهل النبي معناها وتجهل الصحابة معناها؟ هذا ممكن؟ هذا مستحيل. فمن نسب التفويض للسلف فقد كذب عليه وأعظم على الله سرية. وصنف آخر أثبتوا لله الصفات وأثبتوا معناها، وهم أهل السنة، وهم أهل السنة. فهم أثبتوا الصفات وأثبتوا معنى الصفات. فما من صفة أثبتها الله لنفسه إلا وأهل السنة يعلمون معناها. قد يجهل بعضهم معنى لكن الآخر لا يجهل لكن يعلم، وهذا مذهب أهل السنة. إذن فجماعة أنكروا الصفات وهم على ضلال، وجماعة أثبتوا الصفات وشبهوا صفات الرحمن بصفات عباده وهم أيضا على ضلال، وجماعة أثبتوا بعض الصفات وأولوا جلها وهم أيضا على ضلال، وجماعة أثبتوا لفظ الصفات وأنكروا معناه وهم مفرضة وهذا باطل، وجماعة أثبتوا اللفظ وأثبتوا المعنى هم الذين على الحق وهم الذين كانوا على الضرب الأول من الصحابة والتابعين. فإذا فهمتم ذلك فاقرأوا قول المصنف رحمة الله عليه. قال وما أشكل من ذلك. المصنف يتكلم عن ماذا؟ اقرأ من الأول من الأول. وكله الآن انظر. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم. يتكلم عن ماذا؟ عن الصفات. هنا ابن قدامه ماذا يفعل؟ يقول نحن نؤمن بها ونرد هذه الأقوال من تأويل وتشبيه وتمثيل وتكييف، نرد ذلك. لكن انت يقول بعد ذلك ماذا؟ وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وشرط التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. ما معنى الكلام؟ تفويض. الآن استمع، هل ابن قدامة مفوض؟ ابن قدامة يقول وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وشرط التعرض لمعناه. ألا نهي هذا مثل المفوضة؟ بلى. فهل ابن قدامة من المفوضة؟ ابن قدامة من أئمة السنة. ابن قدامة من أئمة السنة. فكيف نحمل كلامه؟ Hey! الحمد لله. ابن قدامة من أئمة السنة وليس من المفوضة، وهذا الكلام كما قلت لكم استدرك عليه طائفة من أهل العلم، وطائفة من أهل العلم حملوا كلامه على المحمل الحسن، لأن ابن قدامة له كتاب ذم التأويل، وهذا الكتاب بين فيه مذهب أهل الحق وأن الصفات لها معاني تعلم. فنقول أهل العلم لهم كلام مجمل وكلام مفصل، ولهم كلام محكم ولهم كلام متشابه، والحق أننا نرد المتشابه إلى المحكم، وهذا الموضع من المتشابهات في كلام ابن قدامة عليه رحمة الله، فيصح فيه عدة معاني. الأول قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى، فإنه يقسم الناس إلى عالم بالمعنى وجاهل بالمعنى، إلى عالم بالمعنى وجاهل بالمعنى، فيقول لمن علم المعنى قل به، ويقول لمن جهل المعنى لا تجعل الجهل بالمعنى يؤدي بك إلى نفي الصفة بالكلية، ولكن اثبت الصفة لفظا وكل معناها لربك سبحانه وتعالى، فيحمل هذا محملا حسنا. وقد يقال بأنه أراد بذلك أهل البدع، وأنه أراد بذلك أهل البدع، لكن هذا بعيد. هذا بعيد لماذا؟ لأنه قرر الأمرين، قال نثبته لفظا ونترك التعرض لمعناه. فإذا قلنا الإثبات باللفظ فقط فهذا شرط، وإنما إذا وافقنا الاثنين إثبات اللفظ والمعنى هذا حق. فهو يقول وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، أصح معنى ولا شرط، وهو أنك إن أشكل عليك المعنى، مثلا أعطيكم مثال، وهذا لم يتكلم فيه كثير من أهل العلم، هل الإزار والرداء صفتان لله؟ هل الإزار والرداء صفتان لله؟ لا، لفظا له خطأ، ليش تقول هذا خطأ؟ شوف ربنا قال سبحانه وتعالى الكبرياء، الكبرياء رداءي والعظمة إزاري، أليس الظاهر من النص أنه من صفات الله؟ بلى. فما معنى الإزار والرداء هنا؟ أهل العلم قالوا هما من الصفات، وبعضهم قال ليس من الصفات. لا إشكال أن تتفق معي على المصرف، لا جماعة أن قالوا هذا ولا معنى أخر قالوا هذا، لكن الظاهر أنها من نصوص الصفات، العظمة إزالة، الكبرياء رداء. فما المعنى؟ فإن أثبتت أنه من الصفات لكن جهلت المعنى، فهل تجعل جهلك بالمعنى واقفا حاجزا بينك وبين الصفة؟ إنما تقول أثبت رفضة وأكل معناه إلى من؟ إلى الله. طيب ما معنى الإزار والرداء؟ إثمان لما يحجب بهما المرء، هذا معنى الإزار والرداء في اللغة، هما إثمان لما يحجب بهما رؤية المرء. طيب في حق الناس هما ما يحجبان بهما رؤية الله، والدليل أن النبي قال الكبرياء رداء والعظمة إزالة، وقال في الحديث الآخر ما بين القوم وما بين رؤية ربهم إلا نعم قال إيه ما بين القوم وما بين رؤية ربهم إلا لا إلا رداء العظمة إلا إيه فهذا يدلك على أن الله عز وجل إذا أزال الحجاب رأينا ربنا عز وجل إن شاء الله. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن هذا معنى الإزار والرداء. ومن أهل العلم يقول لا ليست من الصفات، لكن على كل حال هذا مثال أضربه، أن الذين يقولون بأن الإزار والرداء من صفات الله لكن يجهلون معناه، فهل الجهل بالمعنى يستلزم أن تنفي الصفة؟ لا، نحن في مثل هذا نقول نثبته لفظا وأما معناه فلا أدري، فنكل علمه إلى الله. ولهذا يتنزل كلام ابن قدامة على مثل هذا، على أن من جاهل المعنى فلا يجعل الجهل بالمعنى حاجزا بينه وبين إثبات الصفة لفظا. وتفسير وتفصيل ذلك سيأتي معنا إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.